الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وبينا مفهوم الذرة في القديم من آية تكلمت عن الذرة كوحدة ميزان، ثم تكلمنا عن الذرة التي تكلم القرآن عنها كلاما يواكب العلم أو يواكبه ويصدقه العلم، وقلنا إن هناك رصيدا احتياطيا إن حصل شيء آخر من تقدمات العلم وطموحات البحث ففي القرآن ما إيه؟ ما يصير. قول الحق وإن تك حسنة، يعني وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله. كله يتكلم عن الحسنة أنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة يدل على أن السيئة بمثلها، لأنه تكلم المضاعفة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحسنة. ثم المضاعفة تكلم الحق عنها في كثير من الآيات يضاعف لمن يشاء، وفي آية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبعد ذلك يقول يضاعف لمن يشاء، بعد ايه؟ بعد حبة وأنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فعل ايه؟ يبقوا 700. وبعد ذلك يقول ايه؟ يضاعف. احنا قلنا ان فيه فرق بين كادر الحسنات ان السيئة تضاعف لعشر امثالها لسبعمائة ضعف، ده الكادر، انما بقى ارادة خالق الكادر تدي زي ما عايزه. اذا كنا احنا كبشر لما يجي يوظف واحد يقول لك بالكادر ياخد الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة، واللي يجي بقرار جمهوري ده يبقى يعمل ايه؟ يديله زي ما هو عايز. الله، اهو كذلك في كادر العملية الايه؟ عملية الحسابية. ولذلك قال بعد الآية: وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن، من عنده بقى دي، ده اسمه محض الفضل بقى، من لدنه اجرا ايه؟ وكيف يسميه اجر مع انه زائد؟ ام قال لك لانه برضو الحسنة اللي عملها سبب في وجوده. وبعد ذلك حين يضرب الله الامثال للناس يضربها امثال لتقرب المعاني، ونفهم احنا من انه جاء للمعنى المنتظر الذي يصدقه المؤمن وهو غيب عنه، لان الله قال والله صادق فيما يقول، يعطي الحق سبحانه وتعالى مثلا إيناسية في الكون حتى لا تستبعد ان الحسنة تروح للاضعاف المضاعفة دي. فقول لك ادي الارض قدامك اهي، هات حباية واحدة وضعها في الأرض تروح جايب لك كم سنبلة وكل سنبلة فيها كم. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت 700 ضعف، يبقى اللي خلق الأرض يدي كم؟ تعملها بقى، تعملها سين بقى. احنا عندنا مع معادلات كده أقول لك سين. إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عيانا وماديا وواقعيا، الحبة ادت كام؟ 700. ادي مخلوق وادى كام؟ 700. يبقى اللي خلق اللي بيدي 700 يدي كام بقى؟ يبقى اذا كلمة ويعطي من لدن دي عشان تديك الباب الواسع اللي يتناسب مع مين؟ يتناسب مع الارض. ادت على قد جهده، على قد العناصر الغذائية اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة فيه. طب واللي عنده بقى هو اللي خالق الحكاية دي. فبيقول إذا كان خلق من خلقه، خلق من خلقه، وادك يا حتى الكافر ادالك 700، يبقى اللي خلق اللي ادى 700 يعمل ايه؟ تقول دي ملهاش حدود بقى، ملهاش حدود. ولذلك الإناثات، الإناثات التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه. يعني مثلا الإنسان منا مادة، هي الجسم ده البدن، وروح. لما الروح تسحب من البدن ماذا يصير؟ يبقى رمة، ويتحلل إلى عوامله الأولية وتنتهي الحكاية. الله، إذن الروح هي السبب في إيه؟ في الحركة، في إن كل جهاز بيقوم، في النمو. أيوة نعم. ولما انسحبت، إذن الروح هي اللي بتدير الجسم ده كله. طب الروح ما لونها؟ ما وسائل الإدراك هي معروفة هي؟ سمعته؟ لا. طيب شفته؟ لا. زقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. طب ما أدركتها بإيه؟ نقول لك بقى، هو الجوهر اللي بيدخل في جسمك ويديله الحركة فتدير المسألة دي كلها، أنت لا تراه ولا تحس، فهو غيب بالنسبة لك. فإذا حدثت أن ربك غيب ما تتعجبش يا أخي. طب ما انت روحك اللي بين عينك اهي، انت ما انتش عارف كونها ايه. طب لها مكان؟ طب هي فين؟ في ناحيتها ولا لا؟ الله، يبقى لما يقول لك ربنا ملوش مكان، مفيش مكان اولى به من مكان، تصدق ولا ما تصدقش؟ ربنا لما يقول لك لا تدركه الابصار، قول له ايه وما يدركه؟ صحيح، كلام صحيح. لان اذا كان مخلوق لله وهو الروح لم تدركه الابصار، تبقى انت عايز خلق من لا يدرك يدرك، ما بيجيش ابدا، ما تجيش. ده من عظمته انه ما يدركش. ويؤتي من لدنه، شوف كلمة من لدنه، فيه فرق بين الاتيان بالناموس زي ما قلنا بالكادر والعطاء المباشر. ولذلك حق سبحانه وتعالى لما يقول من لدنه دي امنع الوسائط. سيدنا موسى لما راح علشان يقابل العبد الصالح، علمناه من لدنا، علمناه من لدنا، يعني مش بواسط ايه، مش بواسط حد خالص، بدليل اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه. يبقى كلمة من لدنا دي بتعدل ايه؟ بتعدل الحجر، بتعدل الوسائط، وتعدل الكوادر، وتعمل كل حاجة. وشوف بقى، من لدن ثم يحترم اصل عملك ويسميه اجر. يسميه ايه؟ لانه هو اعطى من لدنه لمين؟ بعد ما اداله النصيب الكادري اداله ايه؟ انما هو بالاصل عامل ولا لا؟ هو في الاصل عامل. من لدنه اجرا ايه؟ اجرا، وموصوف بانه عظيم لانه مناسب للمعطي. ثم يقول الحق، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ساعة ما تسمع كلمة كيف دي اعرف ان في حاجة عجيب. تقول له انت شتمت السلطان ولا عملت كذا ولا كذا، فكيف اذا وجئت تعمل ايه؟ كأن المسألة فوق الايه؟ فوق التصور. يعني قول لي انت هتعمل ايه؟ كل شيء يتعجب منه يوم يجي له ايه؟ كيف. ولذلك ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ طب كفرتوا بالله، قولوا لنا ازاي الحكاية دي جات؟ تبقى مسألة عجيبة ولا لا؟ مسألة عجيبة. تقول فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين؟ كيف يكون حال هؤلاء العصاة؟ امتى؟ في يوم العرض الأخير. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الشهيد هو الذي يشهد ليقرر حقيقة، مش كده؟ طيب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ونحن نعلم أن ما من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. النذير ده شهيد عليها أنه بلغ ولا لا؟ طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته أنه إيه؟ بلغ. يبقى وجئنا بك على هؤلاء، هؤلاء اللي هم مين؟ نشوف كده. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو رسولها الذي بلغ عن الله منهجا، كيف يكون الموقف إذا جاء وقال أنا أبلغتهم المنهج ولا عذر لهم لأنني أعلمتهم به؟ وجئنا بك يا محمد صلى الله وسلم عليه على هؤلاء. هؤلاء اللي هو مين؟ الشهداء اللي هم الرسل، ولا على هؤلاء المكذبين لك ولاخره، وتبقى انت برضو شهيد على دول زي دوك ما هم شهداء على ايه؟ على امتك. يصح الاثنين. ليه؟ قال لك لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت أن الرسل قد بلغوا أممهم، فالرسول يشهد على كلام مين؟ على كلام الله. فكأن الرسول حين سجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا أممهم، يبقى هو برضو حيقول إيه؟ يقول هم بلغوكم بدليل أن ربنا قال لي في كتاب المعجزة وفي المنهج، ويبقى شهيد على مين؟ على دول، ولا شهيد على هؤلاء؟ يبقى ينفع المعنى وينفع. ويقول لك تربيبات المعاني ما فيش معنى يطرد معنى، ودي عظمة القرآن. عظمة القرآن ان هو يبقى يدي اشعاعات كثيرة، زي فتح الماس كده. هو الماس غالي ليه؟ الماس يعني معدن نفيس ليه؟ عشان ايه؟ لا ده علشان ده هو صعب قوي، ده قاسي، ده الماس هو اللي بيكسر، علشان ان كل ذرة فيه لها شعاع، كل ذرة لها ايه؟ المعادن الثانية يبقى للصفحات اشعاع واحد، انما دي كل ذره لها ايه؟ ولذلك تقول لك ده بيلضي، ده بيتلألأ. معنى بيتلألأ يعني ايه؟ يعني دي بتدي شعاع ودي بتدي ذره، دي بتدي شعاع ودي ذره، دي بتدي شعاع. ادي نفسه جاي من هذا الايه؟ من هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان حال هؤلاء سيكون حال فظيع جدا حينما ياتي يوم العرض ويوم القيامه ويقولوا ان احنا ايه؟ اننا بلغناكم. او الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المساله بالنسبة للرسل وأممهم، وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، أو للأمم كلها. إحنا بقى برضو هنبقى شهداء، لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيد. الله، أهي دي ميزة لأمة محمد، ميزة لأمة إيه؟ لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي أمن الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على ان يحملوا المنهج الى ان تقوم الساعه. ما فيش انبياء حتيجي ابدا، مش انبياء حتيجي، وهيفضلوا هم ايه؟ فايه يقول ايه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ عليكم شهيدا. يبقى اذا احنا بنص هذه الايه واخدين امتداد الرساله ولا مش واخدين امتداد الرساله؟ واخدين امتداد ايه؟ امتداد الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمسعود اقرا علي القران، فقال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال ولكني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ إلى أن وصل إلى هذه الإيه؟ الآية. فبكى حينما قال القارئ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية، فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد نفسه اللي حيشهد بيبكي من الآية. قال لك لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة بأمته. فالمسألة تصورها في أن لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من أمته. ولذلك احنا قلنا زمان أن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته جعل ربه يعرض عليه أن يتولى رسول الله أمر أمته. لما شاف عنايته فلعلك باخع نفسك ايه؟ قال كل المساله تعباه قوي. طب انت عليك البلاغ، مش عليك انك تهدم الفعل. هو عارف هذا، انما حرصه ورحمه بامته كان يحب ان ايه؟ ان يؤمن. فلما يبقى هو شهيد عليهم، حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه امته. لما راى الحق سبحانه وتعالى أن رسول الله مشغول بأمر أمتي قال له إيه؟ قال له لو شئت، يعني يا محمد، جعلت أمر أمتك إلي. انظروا إلى عظمة العظمة المحمدية بقى، والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة. قال له لا يا ربي، أنت أرحم بهم مني. إيه ده؟ قال له تنقل المسألة بتاعتهم في ايدهم، ده انا اخوه، انما انت ربنا وربهم، فانا ابقى ارحم منهم. طب هل تتصوروا كده ان كان سيدنا رسول الله يقول لربنا ايه وهات امر امتي؟ الله ازاي؟ قال له لا، شوف العظمة. قال له لا يا ربي، انت ارحم بهم مني، فكيف يكون رد الرب عليه؟ قال له اذا يعني ما دمت الفطنة بتاعتك عملت كده لا أخزيك فيهم أبدا. نعم صلى الله وسلم عليه. فكيف إذا جئنا، أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ، يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه ايه؟ يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم. يبقى إذن دي التنوين ده علشان المحذوف. يومئذ يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، مهم فوجئوا، فوجئوا بعملية كانوا مكذبين، ما كانوش معتقدين ان الحكاية جد كده، كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده كلام يعني وتنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يكون لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ايه تسوى بهم الأرض؟ يقول فلان انا سوبه الارض، يعني ايه؟ يعني انا ادهسه دهسه ايه بحيث يكون هو والارض ايه. ولا يكتمون الله حديثا. ليه ما يكتموش الله حديث؟ طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون. طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون؟ وبعدين قال لك ما يعني ما راح يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقول له والله ربنا ما كنا مشركين وما عملنا من سوء. مش هيقولوا كده؟ ما كنا مشركين لاننا يا ربي كنا فاهمين ان دول بس هيقربونا ايه، هيقربونا لك ايه زلفى اليك. ولا يكتمون الله حديثا. لماذا تقول لا يكتم حديثا؟ دليل على ان الحديث مدفع، ما يقدرش يكتمه. ما قلنا الكتم هو ايه؟ الكتم انك انت تعوقه ايه شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه. قال لك ما يقدرش يكتب حديث. ليه؟ لان قال لك اصل ذاتية المنطق مش بس في اداة المنطق في الدنيا، ده حينز اقرارات ان المنطق ايه؟ المنطق باللسان. لا يا سيدي، اللسان يبقى يشهد والجلود تشهد والايدين تشهد والجوارح تشهد. الله، يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى. ليه؟ ام قال لك لان في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة، ما يكون مثلا كتيبة من الجيش مثلا وعليها قائد، قائد على الرتبة بتاعته على قد انها كتيبة، وبعدين قاموا في مهمة. القانون العام يعمل ايه في المهمة دي؟ انه يجعل له ايه؟ قادرية الاوامر، وهم يعملوا ايه؟ يطيعوا الطاعة. خلاص ما يقدرش يخالف أمر عسكري. لكن إذا جاءوا للقائد اللي أعلى منه ورجعوا بقى لل بيسموا القائد اللي أعلى من الضابط الصغير إيه مثلا، مرجع بتاعه، يبقى لهم كلام تاني، يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا. كذلك الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته، الجوارح بتاعته منفعله لايه؟ الاراده بتاعته دي مكيفه باي شيء. فاراده الطائع هي طاعه امر واجتناب ايه؟ طب واراده العاصي على العكس، لا يطيع الامر ولا يمتثل النهي. انما اراده ولا مش اراده؟ راح شرب الخمر، اراد ان يشرب الخمر فرجله مشيت مش كده، ولسانه نطق للراجل اللي بيديله الكاس، وايده امتدت وخد الكاس وشرب. الله، الجوارح اللي بتعمل العملية دي ده هي مقدورة لقادرية إرادته، ربنا خلقها كده. إنما خلقها كده وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر في الآخر تقول له ده يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا. ليه؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش خلق، ما ليش إرادة دلوقتي. ما دام ما ليش إرادة تقوم لقيت تتكلم تقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي، اما كنت فين؟ انا كنت يا ربي مقهورة لقادريته ارادتي اللي انت عاملها له بمجرد ما يريد. تريد تضرب واحد قلم بايدك، ايدك توافق تاخد بايده وهو واقع، تعمل كده ولا مش كده ولا لا؟ تريد لسانك انه يشتم واحد يشتم، يريد لسانك يمدح واحد يمدح. اذا فدي كلها ايه؟ ولاية القادرية من الارادة على الايه؟ مقدوريات من الجوارح. لكن اذا ما ذهبت الى من وهب القادرية للارادة، يبقى ما فيش حد له ايه؟ ما فيش حد له ارادة ولا اي حاجة. وبعد ذلك الجوارح، فكأن الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع، تكون كارهة لذلك ولا لا؟ تفعل وهي إيه؟ فإذا ما وجدت الفرصة إن الإرادة بتاعته انحلت إمارتها، تقول إيه؟ تقول على اللي حصل بقى. وقالوا لجلودهم لما إيه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، مش هيقولوا ليتنا إيه كنت ترابة، ليتنا كنت ترابة. نعم نعم. ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ما قلنا من الأوامر دي من العبادة وعدم الإشراك والنفقة والعملية دي وما فيش رئاء الناس وربنا ما يظلمش وكلنا هنجتمع، وبعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت. 5 مرات قلنا بس يريدك أن تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك، ما فيش حاجة غايبة منك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ده بيقول لا تقربوا الصلاة، مش لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقارب الصلاة معنى امنعها امتى؟ مش قبلها. قبلها. طب ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ده معنى ذلك انهم اذا كانوا لا يقربون الصلاة يبقى ما فيش تحريم لسكارى، التي وما هي مرحلة من المراحل. لاننا قلنا سابقا أن الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على الفطرة، يعني بعد صلتها بالرسل، يجيء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحلية فيه. مسألة العقيدة والإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله والأوثان دي مسألة إيه؟ ما فيش فيها مراحل ولا هوادة. لكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة، ما دام الف العاده تبقى دي اللي عايزه شويه مرحليه. لا نكسر العاده على غير معتادها، بل نحاول ان نتدرج في المسائل اللي هي خاضعه لايه؟ اللي هي خاضعه للعاده. ما تقدرش تنقل فجاه، انما امر العقائد واحد واحد اثنين انتهينا. لكن الامر اللي فيه الايه؟ العاده. نقوم نقول ما دام شيء يقود الى التعود، فالحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم انه ياخذ في مسائل العاده دي والرتابه ياخذها مرحليات. فدي مرحله من المراحل هي لا تقربوا الصلاه وانتم. احنا عارفين الصلاه هي الايه؟ الاقوال والافعال المعروفه المبدوءه بالايه؟ بالتكبير المختومه بالايه؟ بالتسليم بشرائطها الخاصه، دي الصلاه. يبقى اخذت وضعا اصطلاحيا في الاسلام، وإن كانت الصلاة في المعنى قبل ما يجيء الإسلام مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى جمع سكران. سكران يعني إيه؟ يعني شرب ما يكسر عقله. وأصل المسألة مأخوذة من الإيه؟ من السكر والسكر. وده الماء حين ينساب يقوم يعملوا سد، السد ده يمنع تدفق الماء. كذلك الخمر ساعة ما يشربها يمنع تدفق الايه؟ الفكر والعقل. فأخذ من هذا الايه؟ من هذا المعنى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة المفهوم أنها تأخذ كم وقت؟ 5 أوقات. طيب، السكر ده والعملية الخمار ده يعني يقعد أثره في النفس قد إيه؟ أما ده مش هيقرب الصلاة وهو سكران، يبقى يمتنع من إمتى يعني؟ الله، ده الأوقات ضيقة أو بالنهار. يبقى يبقى حملهم على أن يخرموا العادة بأوقات يطول فيها أمده وجبة السكر، وما دام اعتادوا بأن يتركوها بعض الزمن يوم هيبقى بالليل، مش كده؟ يبقى بالليل لما يصلي العشاء بقى يبقى فيه هو الوقت اللي طويل شويه يشرب له حاجه، وبعدين يبقى قعد النهار طوله ايه؟ ما يشربش. دي مرحله من الايه؟ من المراحل. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في هذه المساله اوجد فيها مرحليات النفس البشريه تتقبلها، لانه اول ما جه يتكلم مثلا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يلاحظ ان السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن، يبقى فيه سكر وفيه ايه؟ رزق. كان لما ياكلوا العنب ولا ياكلوا البلح كده يبقى لك ايه؟ رزق. وصف الله الرزق بانه ايه؟ انما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما ياكلوش كده طازه ويعملوا منه ايه؟ يعملوا منه خمر. فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده، انما ما وصفوش بالحسن، قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا، لكن كلمه رزق وصفوا بالايه؟ بالله. لما نسمع بقى كده سكرا ورزقا حسنا، مش نفهم ان كونه سكر يبقى غير حسن؟ مقابل الحسن ايه؟ قبيح. يبقى اكنه قال ايه بالضبط كده؟ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر قبيح ورزق حسن، بس انتوا اهتمامكم بالايه؟ بالسكر. فجاب السكر وقدمه. وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ياتي بحكم؟ انت عارف حكيت نصيحه، النصيحه مش حكم شرعي، النصيحه يبين لك انت وانت اختار. يوم ايه يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرح القضيه بس، شرح الايه، وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه؟ يسالونك عن الخمر، قل فيهما ايه اسم كبير، شوف اسمه ايه كبير، ومنافع الايه للناس، ولكن الاسم اكبر من الايه. انما هل قال لنا اعملوا ايه؟ يبقى ليه؟ هو يريد ان يستأنس العقول لترجح من نفسها الحكم. يعني انت اللي تقوله بقى، انا قلت لك اهو تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى مدام الاسم اكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل ان تقارن بين بديلين ثم تعرف اقل البديلين شرا واكثر البديلين خيرا. فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه واسمهما اكبر من نفعهما، تبقى دي نصيحه ولا لا؟ وما دام نصيحه الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعملها، انما مفيش حكم. ايه فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش، وبعدين حصلت الحكايه بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون. ما هو عقله بقى، ما هو السد بقى، السد اعبدوا ما تعبدون. المساله بقى ايه؟ وصلت الذروه. احنا ما بنتدخلش وياك تسكر ما تسكرش، بس ما سكرك ما يقدكش لانك تكفر في الصلاه، يبقى ما تقربش، يبقى ده امر بقى نهيه تكليف، لا تقربوا الصلاه وانتم سكر. ما دام لا نقرب الصلاه ونحن سكارى، يبقى هناخد وقت ولا لا؟ هنمتنع فيه، يبقى فيه الف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكايه الاخيره اللي هم طلبوا بها انهم ايه؟ انها تفتك. قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا، فجاءت الآية بتاعته إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل إيه؟ الشيطان فاجتنبوا. كلام على الأول. يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه، قال لك اعملها انت بعيد، انما تيجي عندي تيجي بجماعة ايه؟ بجماعة فكرك او جماعة ايه؟ وجماعة عقل حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي اعطتنا حكم ان اللي بيذكر ايه؟ ما بيعرفش هو بيقول ايه، حتى تعلموا ما تقولون، اللي بيذكر ما بيعرفش ايه اللي بيقول، ادي واحد. وما دام ما بيعرفش اللي بيقوله، ان كان في المسائل العاديه يقول اللي يقوله، انما في العباده وفي القران ما وصلتش للحد ده، بقى لما تصل للحد ده تذكر ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. وما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، جاء بحكم اخر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله، جنب معروف الجنابة هي إيه؟ هو الأثر الناتج من التقاء الرجل بالإيه؟ بالمرأة. ودي بتورس الإنسان، يقال أنها اللذة التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه، ودي لذة بيسموها جماع اللذات. هذه المسألة بتعمل في البدن الرعشة المخصوصة، الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلاصات، ولذلك قال انه ايه نور عينيك ومحو ساقك خلاص، فاكثر منه او فاقل، انا بذكر الحكاية وانت ايه كنت حر. فبقى نقدر نلتبس بقى لاننا مثلا نستحم عشان نعيد مثلا النشاط تاني الى النفس البشرية، انما انا ماليش دعوة بالمسائل دي، انا ليا دعوة بان ربنا قال كده وبس، هو مدام قال كده انا اعمله، فهمت لها حكمة او لم ايه او لم افهم، ماليش دعوة بالمسألة دي. ولا جنبا الا عابري سبيل. الله، اذا كان المراد بالصلاة يبقى لا تقربوا الصلاة، كلمة لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا، لا تقربوا الصلاة، والصلاة مكانها فين؟ المسجد. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا اي لا تقربوا الصلاه ايه، ما هو ما تقربوا مش ما قالش ما تصلوش، ده القرب بس، القرب دي عرضه ان يكون رايح الايه للمسجد، ام قال لك يبقى ما يطرش الا اذا كان المسجد ايه لا طريق للماء الا ايه الا منه. نعم. وان كنتم مرضى او على سفر، يعني عندكم عذر يمنع من مين؟ من الماء. او جاء احدكم من الغائط، الغائط هو الارض الوطيئه يعني نزله شويه كده، كانوا يقضوا فيها الايه الحاجه، واصبح علما على قضاء الحاجه. انت ما انت بتقول مثلا على بتكني عنها بحاجات كتير، انا عايز اروح بيت الماء، انا فين دوره الميه مش كده ولا لا، جاي من دوره الماء، يعني قضيت الايه يعني تلطف في الإخبار عن عملية النفس يعني تستخسرها شوية، ولذلك يعني تقول دي عملية ما فيش فغضان، ولذلك يقول لك إيه في العبارات الشائعة، والله أنا رايح أعمل زي الناس، مش قالوا كده؟ يعني إيه أنا أعمل زي الناس يعني؟ يعني أنا مش بدعي لما أروح عشان أحسن، كل الناس بتعمل كده. الله، فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، أو جاء أحدكم من الإيه من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يبقى ده كلها خيط في العملية، فلم تجدوا ايه ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شوف بقى من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لطف الحق في بيان ان التشريع يقبل عليه الانسان لانه تشريع، ما تقوليش انا بتوضع عشان انضف نفسي، نقول له تعالى يا اخويا اهو انت بتتوضى عشان تنظف نفسك، ولما تفقد الميه بتجيب تراب تحطه على وشك، تبقى ما تقوليش النظافه وما نظفهاش، استباحه الصلاه بالشيء الذي فرضه الله. قال لي مرة توضأ فإن لم تجد ماء يبقى اعمل ايه؟ ينقلني الى ما يأتي بالتراب على وشي. نعم. يبقى اذا المسألة مسألة ايه؟ امر من الله. فهمت علته او ما فهمتش؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رحمة الله لأمة محمد ان جعلت لها الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وايه؟ وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني بس ما تكونش واثق ان عليه نجاسة، فامسحوا بوجوهكم واي ايه وايديكم. المسألة فيها ذنب وفيها مش عارف ايه وايه، وبعدين ما وجدناش مية ومش عارف. قال لك اذا كلمة امسحوا بوجوهكم وايديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء في التيمم. انا كنت بتمضمض وكنت بستنشق، مش كده؟ كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الايدين وكنت بمسح الراس وبعمل مثلا. انا بتكلم على الاركان والسنن. هنا قال لك لا، ما دامت المساله يعني بصعيد طيب وتراب والى اخره، يبقى سواء كانت للوضوء او للجنابه يبقى اذا يكفي انك انت تعمل ايه؟ الوجه واليدين. امسحوا بوجوهكم وايه؟ هنا قال لك هي ضربه واحده ولا ضربتين؟ أم قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبأيديكم، ولا امسحوا بوجوه واحد كان كده وواحد كان كده، واحد قال ضربة واحدة وواحد قال ايه؟ واحد قال ضربتين، كلها تيسير. ما إن الله كان عفوا. التخفيف ده مش مناسب للايه؟ كلمة العفو وغفورا. طب غفور ايه اللي حصل هنا؟ يعني حصل ايه اللي عشان يعني يقول ان هو غفور في ايه؟ نعم، ستر علينا المشقة في اننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل مية. يقول الحق سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله، كلمة ألم تر معناها ألم يقع تحت بصرك، إلا أنها تستعمل كثيرا ويراد بها العلم، ولكن لما كان البصر هو العمدة في المرأة والأشياء وليس مع العين أي، يعبر عن العلم بإيه؟ بالرؤية. ليه؟ قال لك لأن العلم احنا عرفنا أن العلم هو إيه؟ أن تعرف قضية يقينية وعليها دليلها، هو ده العلم. حاجة يقينية. أم قال لك أم قال لك طيب اليقين دي لما تشوفه يبقى هو بقى اللي نقل إليك كعلم ولا اللي شفته؟ اللي شفته. الحق سبحانه وتعالى ساعة يؤكد علما لازم يجيب كلمة ألم ترى. الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين، يقول له ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب هو شاف الحكاية دي، يبقى معنى ألم تر يعني ايه هنا؟ ألم تعلم يعني العلم منا الله. طب وساب تعلم وجاب ايه تر؟ أم قال لك الخبر الذي يخبرك به ربك أقوى مما تراه عينك. فكل أمر يخبرك به الله سبحانه يبقى لازم تاخده على أنه إيه؟ على أنه حق، زي اللي بتشوفه عينك تمام. وربما خدعتك عينك فكثيرا ما ترى شيئا فيخيل لك أنه شيء آخر. إذن فقول الله وإخباره أقوى من رؤية إيه؟ من رؤية العين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.